إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نلتقي كعادتنا من كل ليلة في مثل هذا الموعد، وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ينبغي على ولي الأمر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، وقد ختم هذا الباب كلامه على قتال الطائفة الممتنعة من أداء شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الفصل الثاني من هذا الباب، وهو يتكلم عن عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، عقوبة المحاربين وقطاع الطرق. قال: ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجندي أو مرضة الحاضرة أو غيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: هل هذا واقع؟ قال: فيما سبق نعم واقع، يعترض البدو أو غيرهم من الفسقة يعترضون الناس في الطرقات ومعهم السلاح، يسلبونهم المال حتى إنهم يسلبونهم حتى الثياب، فيرجع الناس إلى أهليهم عراة والعياذ بالله يسلبون كل ما معهم. قال: وبه يعرف ما من الله به علينا في الوقت الحاضر من الأمن، ولا يعرف نعمة الله بقدر هذا الأمن إلا من عاش فيما سبق. إذن قطاع الطريق من هم؟ الذين يعترضون للناس بالسلاح، فلا بد من سلاح. أما إذا اعترضوا وليس معهم شيء فليسوا قطاع طريق. وثانيا قال: يغصبوهم المال مجاهرة، يعني لا سرقة، فإن كانوا يتحينون غفلة هؤلاء الناس فإذا نزلوا في البر جاءوهم وهم خفية وأخذوا الأموال، فهؤلاء ليسوا قطاع طريق بل هم سراق، لأن قاطع الطريق يجاهر بأخذ المال. نعم، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل يبين وظيفة أخرى من وظائف ولي الأمر، أو كل هي تابعة لما قبلها من إقامة الحدود، فيقول: من ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة. ويعلق الشارح رحمه الله أن قطاع الطريق لا بد أن يتوفر فيهم أمران: الأمر الأول إشهار السلاح، والثاني غصب المال مجاهرة. يبقى أمران: الأول شهر السلاح، والثاني غصب المال مجاهرة. أما المال الذي يؤخذ اختلاسا فهذا لا ينطبق عليه أن صاحبه قاطع طريق. فيقول في مجمل كلامه: هل هذا واقع؟ يقول: نعم هو واقع. ثم يذكر البدو وغيرهم من الفسقة الذين يفعلون ذلك، ويقول: به يعرف ما من الله به علينا في الوقت الحاضر من الأمن، ولا يعرف قدر نعمة الله بهذا الأمن إلا من عاش فيما سبق. طبعا كل من رأى شيئا من الخوف أو الفزع يعرف قدر هذه النعمة، يعني كحالنا في السنتين الماضيتين عرفنا نعمة الأمن بالفعل، لا سيما في أول شهر من الأحداث حينما كان الناس يخافون على أنفسهم من كل شيء، ولذلك من الله تبارك وتعالى على قريش بهذه النعمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما قلنا من قبل، هذه النعمة نعمة الأمن فضلها بعض العلماء على نعمة الصحة، وضربنا المثال الذي ذكره هذا العالم بالشاة التي تكسر رجلها، والشاة الأخرى الصحيحة السليمة التي تربط وبجوارها ذئب، فهذه التي ربطت وبجوارها ذئب تمتنع عن الطعام حتى تموت، وأما التي كسرت رجلها فإنها توشك أن ترعى ويلتئم جرحها وتعود كما كانت. فضرب هذا المثال ليبين أن نعمة الأمن أفضل من نعمة الصح، والإنسان إذا كان صحيحا معافا لكنه غير آمن فإنه لا يستطيع أن يعبد ربه سبحانه وتعالى على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى فيه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: وقد روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا الأموال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا لفوا من الأرض. يعني هذا التفصيل عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها حد الحرابة، وبيّن سبحانه وتعالى أن هذا الحد ليس شيئا واحدا وإنما هي أشياء ثلاثة، فقال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهل للإمام أن يختار واحدا من هذه العقوبات، أم أن كل فعل من أفعال قطاع الطريق والمحاربين يقابله عقوبة خاصة؟ فابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل أن يتوب، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفي. لكن هذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فإسناده ضعيف، لكن صح نحوه عن قتادة رحمه الله قال: حدود أربعة أنزلها الله، يقول: فأما من أصاب الدم والمال جميعا صلب، وأما من أصاب الدم وكف عن المال قتل، ومن أصاب المال وكف عن الدم قطع، ومن لم يصب شيئا نفي. يبقى هذا أيضا عن قتادة، لكن عن ابن عباس لا يصح إسناده. نعم. قال: وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد رضي الله عنهما، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. قال: ومنهم من قال يسوغ للإمام أن يجتهد فيه فيقتل من راقت له مصلحة، وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيها. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيها الضمير يعود على الحراب، وفيهم الضمير يعود على المحاربين. قال: ويقطع من رأى قطعه مصلحة، وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والأول قول الأكثر. قال: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذر. قال: ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة. نعم، يعني هناك فرق بين من يقتل في قطع الطريق، فهذا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا يعفى عنه وإن تنازل أولياء الدم. يقول: هذه مسألة ومسألة القتل في غير إخافة وغير قطع الطريق مسألة أخرى. فإذا قتل الرجل رجلا لأي سبب من الأسباب، فأولياء الدم إن شاءوا عفوا وإن شاءوا لم يعفوا، لكن في حالة قطع الطريق ليس لأولياء الدم أن يعفوا عن هذا الذي قتل قتيلهم. نعم. قال رحمه الله: ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، لأن قتله لغرض خاص. قال: وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق. فإنما يقتلون. وأما المحاربون فإنما يقتلون، مش يقتلون. قال: وأما المحاربون فإنما يقتلون. يقتلون. فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة. قال: والأقوى أنه يقتل، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم. لأنه قتل للفساد العام حدا، لأنه قتل للفساد العام حدا، لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: من المحاربون؟ قال: هم قطاع الطريق. ومن قطاع الطريق؟ قال: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. وما حدهم؟ قال: في الآية الكريمة: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال: أو فيها قيل للتخيير وقيل للتنوية. فعلى القول بأنها للتخيير يرجع في ذلك إلى الإمام، إذا رأى القتل وحده كفى، وإذا رأى الصلب وحده كفى، وإذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى، وإذا رأى النفي من الأرض كفى. وعلى القول بأنه تنويع يؤخذ بالأشد فالأشد. قال: فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخذوا وإذا أخذوا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. قال: وظاهر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يسلب بالسلب وحده. لا يفرض السلب وحده. نعم. لا يفرض. يفرض؟ لا يفرض السلب وحده. لا يفرض بالسلب وحده. السلب السلب. لا يفرض بالسلب وحده، بل لا يكون إلا مع القتل، مع أن ظاهر الآية أنه يسلب يفرض. هي عندنا يسلب بالسلب. قال أنه لا يفرض الصلب وحده، يعني ما فيش واحد الصلب فقط. وسيأتي بيان أن بعض العلماء في الصلب يقولون أنه يصلب بعدما يقتل، أو يقتل بعدما يصلب، أو يصلب حتى يموت وهو مصلوب. فهو هنا يقول لا يفرض الصلب وحده، بل لا يكون إلا مع القتل. يبقى حد، يبقى قتل مع إيه؟ مع صلب. قتل مع صلب. لكن هنا إشكال، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العرانيين الذين قتلوا الرعاة عندما خرجوا يشربون من أبوال الإبل، فقتلوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهم وسمل أعينهم صلى الله عليه وسلم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وتركهم في حر الظهيرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وبعض العلماء يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منسوخ بالآية. أقول منسوخ بالآية لأن الآية نصت على عقوبة معينة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك. وفريق آخر يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم محكم وليس منسوخا، لأنه لم يكن إقامة للحد، وإنما كان قصاصا. والله عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فكان قصاصا. فلذلك قالوا هذا الفعل محكم وليس منسوخا بالآية، ليس منسوخا بالآية. أما النفي الذي جاء في هذه الآية كعقوبة للمحاربين، فمن العلماء من يقول المراد بالنفي من الأرض والإخراج من الأرض التي حدث فيها ما ارتكب هذا الرجل من جرائم. يعني إذا كان مثلا في محافظة من المحافظات يخرج منها إلى أرض أخرى، وقول آخر أنه ينقل ويسجن في الأرض الأخرى، مش يخرج فقط ويكون طليقا، لا، إنما يسجن. وقول ثالث قال يطارد حتى يخرج من أرض الإسلام إلى أرض العدو، يطارد في كل مكان ينزل فيه حتى يخرج من أرض الإسلام إلى أرض العدو. وقول الرابع يطارد حتى يقبض عليه ويقام عليه الحد، يطارد حتى يقبض عليه ويقام عليه الحد. وبعض العلماء يقول المراد بالنفي هو السجن فقط، المراد بالنفي هو السجن فقط. وفي مثل هذه المسائل التي يختلف فيها العلماء، فإن ولي الأمر هو الذي يقطع الخلاف باختياره برأي من هذه الآراء، مدعما بما قوي عنده من الدليل. أذن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان المحاربون الحرمية جماعة. انتظر. نعم. لسه في شرح كتير عندنا. لو انتهى كلامه قال: مع أن ظاهر الآية أنه يفرض بالصلب، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. انتهى. قال الشيخ رحمه الله: الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يفرض الصلب وحده، بل لا يكون إلا مع القتل، وإن كان هناك قتل بلا صلب. مع أن ظاهر الآية أنه يفرض الصلب ويكون المقصود. هو يقول يعني كلمة مش واضحة بس ممكن تكون يعني إيه، يقول هو أن يفرض به إلا إذا علم أو علم أن مدلول الصلب لغة لا يكون إلا بالموت، فهذا شيء آخر، فيكون قوله أي يقتل أي بلا صلب، أو يصلب أي بعد القتل. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فقطاع الطريق إذا اعتدوا لكن بغير سلاح فأخافوا الناس وسلبوا أموالهم فهؤلاء لا يقتلون، لكن للإمام أن يحبسهم تعزيرا ودفعا لشرهم. يبقى قطاع الطريق إذا اعتدوا لكن بغير سلاح فأخافوا الناس وسلبوا أموالهم، يعني شرط من الشرطين انتفى وهو عدم إشهار السلاح. يقول فهنا للإمام أن يحبسهم تعزيرا ودفعا لشرهم، وإذا قتلوا بأيديهم بدون سلاح يقتلون قصاصا. الحكمة في تشديد الأفعال في الآية يقتلوا يصلبوا تقطع، يقول هو المبالغة في هذا بحيث لا نتساهل فيه، والنفي على ظاهره فينفون من الأرض، لكن إذا كان لا يندفع شرهم بنفيهم بحيث إذا نفيناهم من هذه المنطقة أفسدوا في الأرض في المنطقة التي نفيناهم إليها فحينئذ يتعين الحبس. يعني الشيخ رحمه الله يختار حمل النفي في الآية على ظاهره، ويخرج من إيه؟ من الأرض التي أفسد فيها، ثم يضيف قائلا لكن إذا لم يندفع شر هذا المحارب فإنه يحبس، لأن الغرض من النفي هو كف أذاه وفساده عن الناس، فإذا لم ينكف نكفه بأي طريقة أخرى، لأننا لو نقلناه إلى أرض ثالثة ورابعة فهو لا يزال يفسد، فكف أذاه هنا يتعين أن يكون بالحبس. قال والزاني إذا غرب ولم ينتفع وزاد زناه فإنه لا يغرب ولا يحبس. والفرق بينه وبين قاطع الطريق أن المقصود هنا حماية الزاني، والنفح لقاطع الطريق مقصوده الحماية منه. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى أو ينفوا من الأرض أي يحبسوا رأسا بدون أن يطردوا للحماية منه، وهذا الرأي إذا ما ذكرنا أحد الأقوال الخمسة في المراد بالنفي. نكتفي بهذا القدر. نعم. أيوه. لا مش لا يستطيع أن يعود، يخرج من الأرض اللي هو أجرم فيها، ده قول من الأقوال. والقول الثاني زي ما قلنا أنه يضيق عليه في بلاد المسلمين، يعني يطارد لحتى ما يسيب بلاد المسلمين ويلحق برد العدو. وقول ثالث أن المراد بالنفي السجن فقط. فهذه أقوال زي ما قلنا، مرجع الإمام بقى اللي هو اللي يحدد أي الأقوال يأخذ بها. نعم. نعم. الدليل على شرط حمل السلاح في حد الحرارة، يعني القتل يبقى بإيه؟ ما هو الشيخ رجع ذكر الكلام ده. هو الشيخ لما قال اللي حمل السلاح وأخذ المال كان بيعلق على كلام الشيخ ابن تيمية، مش بيعلق على الآية، بيعلق على كلام شيخ الإسلام تيمية، إن شيخ الإسلام تيمية بيقول فإذا قتلوا وشهروا السلاح فلا بد من القتل وشهر السلاح وأخذ المال. إنما مفهوم الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، مفهومها إن هم محاربين، والمحارب بيبقى بسلاح، المحارب بيبقى بسلاح. هم ايه؟ لا ما نقولش ان هو عشان ارتدوا، ما نقولش كده، انما نقول ما قاله العلماء، نقول ما قاله العلماء. مين قالك انهم ارتدوا؟ هو الحديث ما عرفش ان فيه انهم ارتدوا، ما عرفش. نعم طب ازاي يعني؟ المهم يعني هم كلام العلماء في الحديث هل هو منسوخ بالآية ولا محكم؟ فبعضهم بيقول ان هو منسوخ بالآية، وبعضهم لا ده هو محكم، لان ده لم يكن إقامة لحد الحرابة، وانما كان هذا ايه قصاصا لرعاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يرعون إبل الصدقة.